إلا فتنة للذين كفروا. هذه واحدة. ذكر الله الحكم العظيمة في كون أصحاب النار ملائكة، ذكر الله الحكم في كون أصحاب النار أي خزنتها 19. ما هي الحكم؟ أولا ليفتن الذين كفروا ويتكلموا ويخوضوا بما خاضوا فيه من التهكم والسخرية وادعاء أنهم سيتغلبون عليهم ويخرجون من النار، هذا فتنة لهم لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فهما قاسوا الغائب على الحاضر وقالوا 19 ما يقابلون عدد أهل النار، فافتتنوا في هذا اختبار لهم. فتنة معناها الاختبار. إلا فتنة للذين كفروا، هذه واحدة. الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأن في التوراة والإنجيل أن أصحاب النار 19، فوافق ما في القرآن ما في الكتابين السابقين، فعلم اليهود والنصارى أن القرآن من عند الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع على ما ذكره الله في التوراة والإنجيل لأنه ما يقرأ، لأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب، فإذا جاء بما يوافق ما في الكتابين دل على أنه رسول يوحى إليه لأنه لا يقرأ الكتب ولم يطلع عليها، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، المهم أنهم علموا صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام عندهم شاهد ودليل وبرهان على صحة رسالته لأنه نزل عليه ما يوافق ما عنده. يستيقن الذين أوتوا الكتاب. الثالثة يزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمنوا من هذه الأمة يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما في القرآن يوافق ما في التوراة والإنجيل، يزيد ذلك في إيمان. هم مؤمنون لكن يزداد إيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ردا على المرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا يرد عليهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الرابعة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من هذا القرآن، ولا يتأثروا بما يقوله المشركون والكفار إن هذا القرآن إنه من عند محمد وأنه افتراه وأنه اكتتبه من الصحائف الأولين من أساطير الأولين إلى آخره. وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا من عند الله ليس من عند محمد. والمؤمنون يستيقنون ويزيد إيمانهم، يزدادون إيمانا ويستيقنون ويتمكن الإيمان من قلوبهم. وهكذا القرآن كل ما قرأه الإنسان زاد الإيمان في قلبه وتثبت الإيمان في قلبه كل ما تدبره. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن هذا القرآن من عند الله، ولا يقبل تشكيكات المكذبين. الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون الذين لا يؤمنون يكفرون باطنا وظاهرا بالقرآن. المنافقون يؤمنون به ظاهرا ويكفرون به باطنا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك، مرض الشك والعياذ بالله في قلوبهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، قد يقول قائل وقت نزول هذه الآية ليس فيه منافقون لأن الآية مكية، والنفاق إنما نجم بعد الهجرة بعد غزوة بدر، فالنفاق ظهر في المدينة بعد غزوة بدر. الجواب عن هذا أن الله يعلم ما يكون ويعلم أن سيكون هناك منافقون، سيكون هناك منافقون ويقولون في القرآن ويطعنون فيه، لأن الله يعلم كل شيء

خارج البيت، لأنه ليس من لباس النساء، خصوصا في هذه البلاد، خصوصا في هذه البلاد. ومخالفة ما عليه أهل هذه البلاد من اللباس الشرعي لا يتجوز. نعم. وهذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة ولديها أطفال، وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب، هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا؟ وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمعاشرته لأزواجه. نعم، الزوج عاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. فمن ذلك أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس، ولا يحصرهم في البيت دائما وابدا، هذا من حقهم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة، أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا، لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنة لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يستاك؟ أن يستاك؟ لا، استيقظ ولا حاجة، لأن الاستياك حركة، والمطلوب من الحاضر للخطبة أن ينصت ولا يتحرك إلا للشيء الضروري. نعم. والنعاس أمر صعب، النعاس إذا غلب الإنسان وهو جالس، الحمد لله، هذا شيء عرض للصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينعسون حتى تنفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نعس فليس عليه حرج في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن؟ الله أعلم، هذه مشكلة. هو أنا أذكر عن شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه يقول: أنا ما تبين لي معنى نزل القرآن على سبعة أحرف، يقول هذا من المسائل التي لم تتبين لي، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟ نعم. ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن، وما حكم رفع اليدين عند ذلك؟ عند ختم القرآن نعم مشروع الدعاء، عند ختم القرآن كان الصحابة يفعلونه ويجتمعون عليه عند ختم القرآن، أما الدعاء بعد كل قراءة فلا أعرف له أصلا، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويستعيذ عند آية الرحمة، عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك يقول: أجد صعوبة في مذاكرة العلم، وذلك بسبب الدوام والعمل، فبماذا تنصحني حتى أستمر في طلبه؟ لا تجمع بين طلب العلم وبين العمل، العمل له وقت، طلب العلم له وقت آخر، نظم أوقاتك، تجعل لطلب العلم فرصة ولو قليلة تداوم عليها يوميا ولو قليلة، ينفعك الله بها، واشتغل وقت العمل بعملك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح قول من يقول إن المسلم متى ما وجد مكانا آمنا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله فإن له العيش فيه ولا يلزمه الهجرة، وإن تقسيم الفقهاء للبلدان إلى دار إسلام ودار كفر لا يعد صالحا في هذه الأيام، لأن بعض دول الكفر تمكن المسلمين من إظهار شعائرهم وبعض دول الإسلام خلاف ذلك، هل هذا الكلام صحيح؟ تقسيم البلاد إلى دار كفر ودار إسلام هذا باقي إلى أن تقوم الساعة، ما حد يغيره ولا حد يتصرف فيه، إنما هذا قول الصحفيين والناس اللي يدعون إلى الميعان ويتكلمون بغير علم. دار الكفر ودار الإسلام باقيتان، ما بقي الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة، وكون المسلم يضطر أحيانا بعض الأحيان إلى البقاء في دولة كافرة لأنه يتمكن في ذلك من عبادة ربه ولا تعارضه هذه الدولة، هذا يجوز مؤقتا، يجوز له مؤقتا، ولا يتخذ دار الكفار دار إقامة باستمرار فيها، إنما شيء مؤقت بقدر الحاجة وبقدر الضرورة ثم يلحق بدار الإسلام، فهو ينتسب إلى دار الإسلام، ينتسب إلى المسلمين ولو كان عند الكفار، ينتسب للإسلام والمسلمين. وإذا اضطره الأمر إلى أنه يبقى في بلاد الكفار إلى أن يزول ما في بلده من الضغط والضيق، هذا يجوز للضرورة ويكون مؤقتا، أما الاستيطان في بلاد الكفار بصفة دائمة هذا لا يجوز، لأن هذا لا يؤثر عليه على المدى البعيد ويؤثر على ذريته، يؤثر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستمرار في تحريك السبابة في التشهد حتى نهاية الصلاة؟ محل خلاف، وأصل التحريك ما هو بواجب، سنة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يحركه عند لفظ الجلالة، يرفعه ويحركه عند لفظ الجلالة. بعض العلماء يقول يرفعه ولا يحركه، بعضهم يقول يرفعه ويحركه، الأمر في هذا سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصوم 3 أيام من كل شهر فهل يرجى أن يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان؟ إن شاء الله، إذا صام 3 أيام من كل شهر كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صام الفريضة وصام معها ما تيسر من النوافل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الصائمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا، وذلك بعدما رفع من الركوع، فهل يلتفت إلى هذا الشك؟ إن كان هذا وسواس لا يلتفت إليه، أما إذا كان أنه شك عارض له، إذا عرض له شك يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكانها ويكمل صلاة على هذا الشيء ويسجد للسهو. نعم. ما إذا كان وسواس يتركه ولا يؤثر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع ما يقارب 20 أو 20 ريالا نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟ إيش نشتغل؟ أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع بما يقارب 20 ريال نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟ مش علشان إن يرغب عندكم ويجي علشان الهدية، هذا يضر أصحاب المحطات الأخرى، فلا يجوز مثل هذا العمل، لأن هذا يجذب الزبائن إلى من يعطيهم هدايا ويعطل الآخرين، فهذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار، ما المراد بالمقدار في هذه الآية؟ بمقدار بقدر، بقضاء وقدر، وأيضا هو مقدر الوزن ومقدر الكمية من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم، نزل المطر بقدر معلوم، لأنه لو لم ينزل بقدر لا أغرق الناس أهلكهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تشتكي خالتي من صداع مستمر لأكثر من 30 سنة، فهل يجوز لها أن تتمنى الموت وحالها هذه؟ هل يجوز لها أن تتمنى الموت وحالها هذه؟ لا، تمني الموت لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما قالوا يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه من الفتنة فيجوز له أن يتمنى الموت، أما ما دام أنه ما يخاف على دينه وإنما فيه مرض فلا يتمنى الموت، وهذا المرض ربما يكون بل هو من صالحه، كفر الله به خطاياه ويرفع به درجاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تدعى زوجة الأب بالأم من قبل أولاد زوجها؟ هل يجوز أن تدعى زوجة الأب بأنها أم من قبل أولاد زوجها؟ من لهم في القدر يعني، وأنها تحرم عليهم مثل ما تحرم أمه، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه الفردوس مع علمنا بتقصيرنا في النوافل؟ نعم، اسأل الله الفردوس الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فأن ترغب إلى الله. عظم المسألة، عظم المسألة، والله جواد كريم سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه شيء أعطاه، فاطلب من الله أعظم المسائل وأعظم الجنان، والله جل وعلا كريم جواد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بنيتين على أنها سنة وضوء وسنة فجر؟ لا، تنويها سنة فجر تجزي عن الوضوء، تجزي عن الوضوء، تنويها سنة الفجر تجزيك عن الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الرجل مع زوجته وأبنائه في البيت تعد من الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ إذا كان له أبناء ذكور مميزون فتنعقد بهم الجماعة، أما المرأة لا تنعقد بها الجماعة مع الرجل، لكن تصلي معه من باب المتابعة، وأما العقاد الجماعة فلا تنعقد بامرأة مع الرجل، لكن إذا كان أبناؤه مميزون فإنها تنعقد بهم الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصدق الكفار في ادعائهم الوصول إلى سطح القمر؟ لم يكونوا هذا كحكم الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب؟ خلوهم يروحون للقمر، مش يضركم، خلوهم إن استطاعوا يروحوا، لا تردونهم، ليتهم يخلون لنا الأرض ويروحون. نعم، ما كلفك الله بهذا. نعم. وكذلك يقول يا فضيلة الشيخ، القول بكروية الأرض هل يقر بهذا الأمر الذي يدعونه؟ كروية الأرض، يقول شيخ الإسلام إنه بالإجماع بين العلماء إنه كروية الأرض، هذا مشاهد في سير الشمس والقمر، وأنها تطلع من المشرق وتغيب في المغرب وتطلع عند ناس آخرين بوجه الأرض الآخر، هذا شيء مشاهد ما في شك. ويقول الشيخ تقي الدين إن هذا بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن المنادي وغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة بمعنى أن الصلاة، يقول هل قطع المرأة للصلاة حينما تكون في النهار وتتصل على ناس في أمريكا أو في، تجدهم في الليل وأنت في النهار، هذا دليل على أن الأرض كروية وأن الشمس تغيب على قوم وتظهر عند آخرين، وأنها تجري دائما وأبدا إلى أن تتوقف في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة عند مرورها أمام المصلي بمعنى أن الصلاة تبطل أو فقط مجرد نقصان للثواب؟ الجمهور على أنها لا تبطل ولكن ينقص الثواب، وجماعة من المحققين كالإمام أحمد وغيره يقولون تبطل بالمرأة أو بالكلب الأسود البهيم أو بالحمار كما جاء في الحديث، إنها تبطل ولا تصح على ظاهر الحديث، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السنة الحثو على القبر ثلاثا؟ الحثو؟ نعم، على القبر يعني على دفن الميت. نعم. نعم، يشارك في الدفن وله أجر في ذلك، على الأقل يحثو ثلاث حثيات يشارك في دفن الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بين السواري؟ يجوز عند الحاجة، إذا ضاق المسجد ولا بقي إلا ما بين السواري لا مانع، أما إذا كان ما في حاجة يكره كراهية التنزيه ولا يحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص محرم، شخص محرم ومضطر أن يلبس لفافة على قدمه وركبته وهو ما يسمى بالمشد، فما حكم ذلك؟ إذا كان مخيطا على قدر العضو فإنه يفدي، يلبسه ويفدي. أما إذا كان الفافة وليس مخيطا وإنما يلفه على الركبة محل الإصابة فليس فيه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألقى شخص كلمة بعد الصلاة وأتى على الآية التي في سورة الكهف وهي قوله سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر أن هذا بعد أن انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، وحدده ب15 يوما لأنه لم يقل إن شاء الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ هم سألوه عن ثلاث مسائل، سألوه ثلاث مسائل فقالوا أنبئكم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، الله قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم، تعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله سبحانه وتعالى قد أطال في عمر فرعون لأنه كان بارا بأمه مع أنه مشرك بتوحيد الربوبية في الظاهر؟ والله أنا ما أعرف فرعون ولا أدري بارا بأمه، ما أحيط بهذا علما، ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات. نعم. والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات كلهم كبار ومتزوجون، السؤال: هل الأفضل أن توقف هذا البيت أم تتركه للورثة؟ إذا كان لا يضايق الورثة، الورثة أغنياء، فتوقفه. وأما إذا كانوا أنهم محتاجين إلى الميراث فلا تضايقهم، كون إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجلوس في مجلس يضم غير المحارم كأخت الزوجة؟ ما في بأس إذا كانوا جماعة والنساء متسترة وغير مختلطة مع الرجل، وإنما هي جانب والرجال جانب، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء بيت لم يبن بعد وإعطاء عربون فيه؟ هذا بيع معدوم، لا يجوز بيع معدوم ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: توفيت أمي وهي كافرة فورثت منها مالا، كيف أصرف هذا المال علما بأن هذا الإرث لا يحل لي؟ ما لا ميراث بين مسلم وكافر، فأنت أخذتي بغير حق، إن كان لها ورثة من الكفار رديه عليهم، إن كان لأمك ورثة من الكفار رديه عليهم لأنه لهم، ما إذا لم يكن لها ورثة فضعيه في مشروع عام تخلصا منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا، فبماذا تنصحني وفقك الله؟ إذا أوقفت له وقفا وجعلت ثوابه وأجره له هذا أحسن شيء، أو تتصدق عنه بما تيسر، يعني تعمل له أعمال صالحة، تحج عنه، تعتمر عنه، ولا تنسه من الدعاء، فادعو له دائما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن شروط التوسل بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا قادرا، فما رأي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظر المتوسل، التوسل بالمخلوق لا يجوز، لكن لعله يقصد الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بالمخلوق إذا كان

هزله جد. النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزل، هزلها جد. فإذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا. نعم، انتهى الله.